ولهذا قال في الصحيحين لكعب أمسك عليك بعض مالك، يعني الذي يقوم حاله ربعه ثلاثة خمسة اللي يحصل به المقصود. وقال يا أبي رباه يجزيك الثلث، دل على أنه إذا أراد الصدقة بماله أو يرى صدقة بماله يكفي الثلث يجزئه، وإن صدق بأكثر فلا بأس لكن يجزئه الثلث. وقال لسعد الثلث والثلث كثير لما أراد الوصية بأكثر. وهذا من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده، فالواجب على المتصدق أن ينظر في الأمر وأن يتحرى في صدقته وما ينفقه حتى لا يضر نفسه ولا يضر من تحت يده، وحتى لا يحتاج إلى سؤال الناس أو الرجوع في الهبة والصدقة. فأحسن ما يقال في هذا مثل ما أشار أخيرا إلى هذا، وهو أن هذا من باب الحث للمتصدق على أن يرفق بنفسه وأن يرعى نفسه وأن لا يصدق إلا بالشيء الذي لا يشق عليه. إن رأى الثلث فلا بأس، وإن رأى أكثر من الثلث فلا بأس، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أما بالوصية لا، لابد الثلث فقط، ليس له يوصي بأكثر من الثلث، لأن الرسول منع من الزيادة. أما الصدقة في الحي كون يصدق بالمال هو حي، إذا صدق بالثلث أو بالربع أو بالخمس أو بأكثر من ذلك وترك لنفسه وأهل بيته ما يقوم بحاله فالحمد لله. يكفيه الثلث مثل ما قال لأبي ربابة، يجزئه الثلث، يقوم مقامه الثلث، مثل اللي أوصى بكل ماله يكفيه الثلث، لو أوصى بكل ماله لا يعطى ولا ينفذ إلا الثلث، لا الثلث فقط يكفي الثلث. نعم. يحتاج نظر في صحة الحديث يحتاج نظر. نعم أنت قال إيه؟ نعم أحسن الله إليك. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي من حديث زيد بن أسلم عن نبيه قال سمعت عمر. أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي من حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت نعم. أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل ركني الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه. ثم أتاه من قبل ركني الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ورجاله ثقات. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه خير الصدقة. في صحة هذا نظر في مثل نكارة وغرابة، لأن هذا ما ينادي ما في خلقه المعروف عليه الصلاة والسلام. إنسان جاء يريد الصدقة بماله هذا أصبته من معدن ثم يعرض هذا الإعراض كله ثم يرميه بذلك، هذا مع نظر. ولو قال رجاله موثقون يحتاج إلى نظر الذي يظهر أنه شاذ وأنه منكر المثل. ثم هو خالف الأحاديث الصحيحة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لكعب أمسك عليك بعض مالك، ولا شدد عليه وقال لأبي لبابة يجزيك الثلث، وشجع أبا بكر على إنفاق ماله كله وقال ماذا أبقيت؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. كيف يليق بهذا الجمال أن يفعل هذا مع الذي جاء بصدقة ذهب مثل بيضة؟ هذا ما يليق بأخلاقه أبدا، وهذا منكر المثل غير صحيح. نعم عندك؟ نعم اقرا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن شهاب بن ربيع لبيد عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الانصاري وذكر حديث محمد بن اسحاق هذا مدلس اذا زلس ما اذا قال عنه ما يقبل هذا من دلائل ضعفه وانه غير صحيح يمكن نقلها بإسحاق عن بعض الوضاعين وكذابين. السند ضعيف. نعم لا شك انه ضعيف لا سند كما سند اخر. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن ربيع لبيد عن جابر بن عبد الله الانصاري وذكر حديث. عن محمود عن محمد بن اسحاق من بعده عن محمد بن اسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة نعم عن محمود ابن لبيد كلهم ثقات الا عن عنة بن اسحاق كلهم صحيح. محمد بن سلامة له اوهام محمد بن سلامة الظاهر له اوهام له اغلاط لكن الغالب انه من جهه محمد بن اسحاق نقلها من لا يعتمد عليه او عن بعض الوضاعين نعم نعم عاصم بن عمر القتادة لا باس به ثقه نعم نعم إن كان هذا لا شاذ إن كان أما ضعيف ولا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لو صح سنده يقول الحافظ بن حجر وأهل المصطلح إذا خلف الحديث الصحيح بغيره فالراجح والمحفوظ ومقابله الشاذ فإن خالف بأرجح فالراجح والمحفوظ ومقابله الشاذ ولو كانت أسانده صحيح أحسن الله إليك. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي. قال إيش؟ وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن يتصدق منه بقدر الزكاة ويمسك الباقي. هذا أيضا ضعيف. هذا ضعيف. تحجروا لما وسع الله. ما له فيها كلام. صدقة واجب التعريف. زكاة واجب. ما له فيها كلام. هو يريد فوق الزكاة. يريد شيء فوق الزكاة. نعم. وقال جابر بن زيد إن كان 2000 فأكثر أخرج عشرة وإن كان 1000 فما دون فسبعة وإن كان 500 فما دون فخمسة. هذا من كيسه. هذا كلام من كيسه ما له وجه ولا يعول ولا يعول. نعم. لا يحمل على هذا لكن يظهر كلامه انه اذا صار عنده مال كثير يصدق بقدر الزكاة بس يعني اذا كان ما عليه زكاة قدرها وهو ربع العشر مثل ما جد معدن او اشباه. وقال ابو حنيفة رحمه الله يتصدق بكل ماله الذي تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة ففيه روايتان إحداهما ليخرجه والثانية لا يلزمه منه شيء. وهذا أيضا أعجب وأعجب. اللهم استعان. وقال الشافعي الله أكبر سبحان الله ما أعظم نعم ولو كان من عند غير الله نعم الله أكبر نعم. وقال الشافعي تلزمه الصدقة بماله كله. وقال مالك والزهري وأحمد يتصدق بثلثه. وهذا هو الأظهر هو الثلث يجزئه الحمد لله كما تقدم حديث أبي لبابة هو ما كما يشهد له حديث سعد. وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط. هو غيره من قبل هذا الكلام مرجع كلامنا هو غيره. نعم نعم نعم. وقال الطائفة يلزمه كفارة يمين فقط. فصل. ومنها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق ولا أهلك من أهلكه. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول جل وعلا في آخر المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها النار. لا ينعم الله أكبر. نعم اللهم استعان. ومنها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. لأن الثلاثة صدق، كعب صاحبه صدقوا، قال من عذر فهجروا ثم تاب الله عليهم، والعراب المتخلفون كذبوا فغضب الله عليهم، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد قسم الله سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء، فجعل السعداء أهل الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصر مضطرد منعكس. فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم، وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم. فجميع ما نعاه عليه مصله الكذب في القول والفعل، فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه، بل هو لبه وروحه. والكذب بريد الكفر والنفاق، ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبه. فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد. فلا يجتمع ويفتري كذبا الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الظالمون. نسأل الله العافية. نعم. فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه، والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم. فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام وفساده. والله المستعان. لا حول ولا قوة. ايش هذا الإطلاق لا يجتمع الإيمان والكذب؟ يعني الإيمان المطلق والكذب المطلق. لأنه كذاب ينفي الإيمان ويكتب الإيمان ككذب المنافقين، يعني كذب مطلق وضد الإيمان، لأن المنافقين قالوا آمنا وهم يكذبون، ما يجتمعان. هذا مقصوده، مقصوده الجنس الكذب المطلق والإيمان المطلق. نعم. ولا قد يكذب إنسان وهو مسلم، ولكن كذب مطلق وإيمان مطلق ما يجتمع، لأن الكذب المطلق يقتل الإيمان. إذا قالوا آمناهم كاذبون فإيمانهم باطل. هذا إيمان المنافق. ينفع عنه كمال الإيمان إذا كان معه التوحيد والإيمان، كمال الإيمان. أما إذا كان معه نفاق هذا ضد الإيمان. أما كذب اللي يقع من الناس، كذب على زيد وعلى عمر، هذا من ضعف إيمانه ومن جملة المعاصي ومن خصالها للنفاق. يعني نفاق هذا نفاق العمل. نعم. وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند الله، وأنها غاية كمال المؤمن، فإنه سبحانه أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات، بعد أن قووا نحبهم وبذلوا نفوسهم وأموالهم وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم، ولا يعرف هذا حق معرفته إلا من عرف الله، إلا من عرف الله وعرف حقوقه عليه وعرف ما ينبغي له من عبوديته، وعرف نفسه وصفاتها وأفعالها، وأن الذي قام به من العبودية إلى حق ربه عليه كقطرة، وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر. هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة. فسبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته وتغمده لهم بمغفرته ورحمته، وليس إلا ذلك أو الهلاك. فإن وضع عليهم عدله فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمته خير لهم من أعمالهم، ولا ينجي أحدا منهم عمله. وهذا أن قال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار هل يتبعوا في ساعة عسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم، بعد أعمالهم العظيمة وصحبتهم العظيمة وجهادهم العظيم، في ساعة العسرة يأتي التوبة العظيمة الكاملة بعد غزوة تبوك. هذا يدل على أن الإنسان قد تكون عنده هفوات وعنده قصور وعنده سيئات، لكن الله جعل هذا العمل الصالح في غزوة تبوك في ساعة العسرة، جعل الله صدقهم وإخلاصهم وصبرهم جعله مكفرا لجميع سيئاتهم وسبب لتوبة الله عليهم من جميع الوجوه. نعم، التورية محل توصيل، هو التورية محل توصيل، كان في نفاق له عمل منافق، وإن كان في أمور مباحسة، أمور مباحسة لأمور اللي يضرب أحد هذا من عمل منافق، إذا كان التورية تضمن الكذب. نعم، الأمر سهل، إذا كان ما تضر أحد ما يضره، أما إذا كان تضر أحد فهذا من الكذب. فصل. وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها، فالخير كله منه وبه وله، فالخير كله منه وبه وله وفي يديه، يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا، ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فصل. وقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا قد فسرها كعب بالصواب، وهو أنهم كيف لا وعلى الثلاثة قليل ينتهي أحسن الله إليك. نعم، ما يحال. قد فسرها كعب رضي الله عنه بالصواب، وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتخلفين، فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجى أمرهم دونهم، وليس ذلك تخلفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا، كما قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم. فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم، والله أعلم. بعده فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 بعد مقدمه من تبوك. يقول: هذه توجد امرأة تسكن في صندق وكانت تغلي ماء لتنظيف بعض حاجاتها، ثم خرجت من الغرفة لتحضر شيئا، سمعت صراخ أحد الأطفال، وإذا بأحدهم أحد الأطفال قذف بأخيه في الماء الحار فاشتوت يده، ثم ذهب إلى المستشفى جري عملية فتوفي. تسأل: هل هي مفرطة وعليها الكفارة أم ما لله؟ هل لامرأة تسكن في صندق وكانت تغلي الماء لتنظف ثياب أولاد، ثم خرجت من الغرفة لتقبل شيء، فسمعت صراخ أحد الأطفال، حيث أن أخت الطفل دفعت هذا الطفل في القذف وسقطت يده في الماء. لا، ما هذا أمور عادية، ما عليها شيء، أمور عادية ما عليها شيء، أمور عادية ما فيها حيلة تخلص منها، ما لم تعمدها. نعم نعم، لا عليها شيء إن شاء الله. نعم، الله يجبر مصيبتها ويعطيها كرمه. نعم، هذه طاقة خرجت للمصلحة، في الناس زورهم عندهم في محلاتهم. نعم.